إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها نواصل الحديث على الأشراط الصغرى التي لم تقع بعد، والمبحث العاشر في هذا الباب بوب عليه المصنف بقوله: كثرة الروم وقتالهم المسلمين، الملحمة الكبرى. فهذه من الأشراط الصغرى التي لم تقع بعد، كثرة الروم وقتالهم المسلمين، الملحمة الكبرى. ورد ذكر هذا الشرط في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث المستورد القرشي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم ككعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وإذا كله قد مر الكلام عليه من الأشراط الصغرى. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. الهدنة بضم الهاء وسكون المهملة، هدنة بعدها نون، وهي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. وبنو الأصفر هم الروم، هم النصارى. قال ابن الأنباري: سموا به، أي ببني الأصفر، لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطئ نساءهم، فولدنا أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الروم. نعم. وقال أبو إسحاق ابن إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيسى بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: هذا أشبه، أي أقرب، من قول ابن الأنباري. قال صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، أي الروم، فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، أي راية، تحت 80 غاية، أي راية كما في الروايات الأخرى، تحت كل غاية 12,000. هذا أخرجه البخاري في صحيحه. قال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والسادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على 80 غاية. قال: قلت: وما الغاية؟ قال: الراية، تحت كل راية 12,000 فسطاط المسلمين، أي جيش المسلمين، يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه محققه، وكذلك أخرجه البزار في مسنده والطبراني في الكبير. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، قال: وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يجمعون لكم 9 أشهر، يجمعون جيوشه كقدر حمل المرأة، ثم يكونون أولى بالغدر منكم، وهذه أخرجها الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن لغيره. فالروم ستكثر أعدادهم وجيوشهم وهم النصارى، وهذا فيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه كما ذكر الحافظ في الفتح، وذلك أنهم سيواجهون هذه الكثرة من الجيوش ويغلبونهم، وسيكون بينهم وبين عدوهم هدنة، ولولا الكثرة والقوة ما هادنهم العدو بعد التحرك في القتال، فإن أحدا لا يهادن أحدا إلا أنه يجد عنده قوة، وإلا لهزمه شر هزيم. وعن ذي مخبر رضي الله عنه، ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة الخاء وفتح الموحدة الباء، وقيل بدلها وقيل بدلها ميم، أي ذو مخمر. قال ابن سعد هو أصوب وأكثر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب، هو بكسر أوله وسكون الخاء أي المعجمة وفتح الموحدة، وقيل بدلها ميم الحبشي وهو صحابي. عن ذي مخبر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، أن يحصل الأمن بينكم وبينهم بمقتضى هذا الصلح، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، أي عدوا آخر مشترك للجانبين، أي تتعاونون عليه بسبب الصلح الذي بينكم، فتنصرون أي أنتم والروم أي النصارى، وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. المرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب، أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. والتلول جمع تل بفتح المثنات وتشديد اللام، وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك. قال: ثم ترجعون أي أنتم والروم حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، أي دين النصارى، وذلك إما قصدا لإبطال الصلح بينهم وبين المسلمين، وإما لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ. فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. هذا أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند والألباني في صحيح الجامع. وفي رواية: تصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: ألا غلب الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم، فيأتونكم في ثمانين غاية، مع كل غاية عشرة آلاف، أي مع كل راية عشرة آلاف. هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه أيضا محقق المسند. وفي رواية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصالحون الروم صلحا آمنا حتى تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتنصرون وتغنمون وتنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيقول قائل من الروم: غلب الصليب، ويقول قائل من المسلمين: بل الله غلب، فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منه غير بعيد فيدقه، وتثور الروم إلى كاسر صليبهم فيضربون عنقه، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة، فتقول الروم لصاحب الروم: كفيناك العرب،

فيها مدينة يقال لها دمشق فهي خير مساكن الناس يومئذ. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان وأنها عند ذلك حصن من الفتن. وعن سلمة بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، أي أصل دار المؤمنين وموضعه، كأنه أشار به إلى وقت الفتن، أي يكون الشام يومئذ آمنا من الفتن وأهل الإسلام به أسلم. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد والنسائي في السنن والطبراني في الكبير وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما صفة هذه الملحمة الكبرى فقد جاءت في حديث يسير بن جابر رضي الله عنه، ويقال أسير، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرا، أي ليس له دأب وليس له شأن ولا كلام يردده إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال رضي الله عنه: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي عطفة قوية، فيشترط المسلمون شرطة، أي طائفة من الجيش تخرج تقدم للقتال، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد بالدال، أي نهض إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، الدبرة عليهم أي الهزيمة، فيجعل الله الدبرة أي الهزيمة عليهم، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم بجثثهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا، أي من زهمهم ونتنهم وريحهم، فيتعاد بنو الأبي، أي يعد بعضهم بعضا، بنو الأبي الواحد كانوا 100، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة من الفوارس طليعة، عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، وهما موضعان بالشام بقرب حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. يقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، تروى بفتح الباء سبوا وتروى بضمها سبوا، سبوا بفتح السين والباء وبضمهما سبوا وسبوا. قال القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين، قال وهو الصواب. قال النووي رحمه الله قلت كلاهما صواب، لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يعني دعونا مع الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، أي لا يلهمهم التوبة، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية، هي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم، وهي الآن إسطنبول أو إسطنبول التركية، إسطنبول التركية اليوم. وفيه إشارة إلى أنها سترجع للروم وللنصارى مرة أخرى، ثم يفتحها الله رب العالمين على المسلمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرط القادم. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشأم أي الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال يكون على الروم ملك لا يعصونه أو لا يكادون يعصونه، فيجيء حتى ينزل بأرض كذا وكذا، قال عبد الله أنا ما نسيتها، قال ويستمد المؤمنون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبين على أهل عدن أبين على قلصاتهم، حتى يمدهم أهل عدن أبين على قلصاتهم، والقروص الشابة من الإبل أو العربية الفتية أي على إبلهم. قال عبد الله إنه لفي الكتاب مكتوب، فيقتتلون عشرا لا يحجز بينهم إلا الليل، ليس لكم طعام إلا ما في إداويكم، لا تكل سيوفهم ويباركهم ولا نسائهم، وأنتم أيضا كذلك. ثم يأمر ملكهم بالسفن فينحرف، يعني ملك الروم. قال ثم يقول من شاء الآن فليفر، فيجعل الله الدبرة عليهم أي الهزيمة، فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها أو لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بهم فيقع ميتا من نتنهم، للشهيد يومئذ كفلان على من مضى قبله من الشهداء أي أجران، وللمؤمن يومئذ كفلان على من مضى منهم قبله من المؤمنين. قال وبقيتهم لا يزلزلهم شيء أبدا، وبقيتهم يقاتل الدجال. قال ابن سيرين فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول إن أدركني هذا القتال وأنا مريض فاحملوني على سريري حتى تجعلوني بين الصفين، رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقال التويجري في إتحاف الجماعة رواته ثقات. فالروم في هذه الملحمة أي النصارى تأتي إلى عقر دار المؤمنين أي الشام،

وليسوا من الأتراك كدولة العثمانيين. قال فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وبنو عثمان قاتلوا قتالا شديدا وطالت مدته، وهؤلاء لا يقاتلون بسلاح وإنما يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر إلى آخره. وبنو عثمان لم يخرجوا، وكذلك ورد ذكر الدجال في آخر الحديث، قال فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج. وبنو عثمان لم يخرجوا ولم يخرج الدجال في زمانهم، وهذا أمر واضح وفيه دلالة على أن هذه المدينة اسطنبول سترجع إلى أحضان النصارى ويتملكونها إما بالقوة وإما بالمطالبة بإرث قسطنطين، وستنصفهم محافلهم الدولية طبعا طبعا طبعا، وتكون حصنا منيعا من حصونهم، وتسور بجدران تسقط بتكبير أهل الإيمان في آخر الزمان، ويقتصمون غنائمها ولتعلمن نبأه بعد حين. قال العلامة التويجري رحمه الله تعالى في إتحاف الجماعة، والمقصود ها هنا التنبيه على أن الفتح المنوه بذكره في أحاديث هذا الباب لم يقع إلى الآن، وسيقع في آخر الزمان عند خروج الدجال. ومن حمل ذلك على ما وقع في سنة 57 و800 الذي على يد محمد الفاتح فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. وقوله صلوات الله وسلامه عليه يغزوها 70,000 من بني إسحاق، قال ابن كثير رحمه الله وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان لأن بني إسحاق هم الروم. قال ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم، أي ممن أسلموا كما نطق به الحديث، لأن بعض أهل العلم قد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم من بني إسحاق. قال عياض رحمه الله كذا في سائر الأصول أي بني إسحاق. قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما يعني العرب والمسلمين بدليل الحديث الذي سماها فيه وأنها القسطنطينية. ووجه هذا أن الملحمة الكبرى تكون بين العرب المسلمين والروم النصارى، ويشارك فيها جيش من المدينة وجيش من اليمن، ويقول النصارى فيها لملكهم كفيناك العرب، فالحرب مع العرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. فالذين يفتحون القسطنطينية الثلث الباقي من كل الجيش. فكيف جاء الحديث يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فقالوا الصواب من بني إسماعيل كما قاله البعض. قال المصنف قلت الأصل صحة الذي في الأصول من بني إسحاق، ولا شك أنه سيكون في جيش المسلمين من بني إسحاق كثير، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، على رواية الفتح. وهذا فيه دلالة على قوتهم وكثرتهم بحيث يسبون من الروم. وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الملاحم خرج بعث من دمشق من الموالي، أي ليسوا من العرب، هم أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين، والموالي من الذين سبوا، وسيكونون في الجيش الإسلامي، وسيكون عددهم في الجيش الذي يغزو القسطنطينية 70,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عدد الذين يمن الله عليهم بالإيمان والجهاد

مقصود أمهم بكتاب الله وإنما يأمهم منهم وهو المهدي، أو يأم المهدي في أول الأمر ثم يأم عيسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم وقد مر ذلك. وعيسى عليه السلام يمكث بعد نزوله 40 سنة كما سيأتي، وبعده الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، يعني يحتمل أن يكون في هذه 40 فتح رومي، وبعده الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وهو الذي سيكسر الصليب ويبطل دين النصارى. فلعله من المناسب لذلك أن يفتتح أي عيسى عليه الصلاة والسلام حصن دينهم ومعقل رئاستهم، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.